أمم تلقي التحايا. أصغرت غيري لأجلي وبنتني لي سوايا كل سفر يرتقي بي خبرات وسجايا كل سفر يرتقي بي خبرات وسجايا زدت بالأخير وعيان ووثوقا بخطايا ووثوقا بخطايا. وضح الثنايا لطفها يخبر قلبي قلبي أن للحبر حنايا لي نادم شموس منحت وجه ضحايا ضحايا لي نادم شموس منحت وجه ضحايا رؤية أوسع أفقا ونتاجا ومزايا طلب المجد ورضايا فلي الصفحات قصرا ومعانيها رعايا أحسن الصحب كتاب فققل ذو البرايا أحسن الصحب كتاب فققل ذو البرايا إن أنادي أتاني مستجيبا لي ندايا مستجيبا لي.